أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بني، أسود، أبيض، وردي، بنفسجي. نحن الألوان. في التفاح أنا موجود، في الكرز أنا موجود. من أكون؟ أحمر، نعم أحمر. في الجزر أنا موجود، في البرتقال أنا موجود. من أكون؟ برتقالي، نعم برتقالي. في الليمون أنا موجود، في الموز أنا موجود. من أكون؟ أصفر، نعم أصفر. في الأعشاب أنا موجود، في الأشجار أنا موجود. من أكون؟ أخضر، نعم أخضر. في البحر أنا موجود، في السماء أنا موجود. من أكون؟ أزرق، نعم أزرق. في الخشب أنا موجود، في الجراء أنا موجود. من أكون؟ بني، نعم بني. في الغراب أنا موجود، في الفحم أنا موجود. من أكون؟ أسود، نعم أسود. في الحليب أنا موجود، في الأسنان أنا موجود. من أكون؟ أبيض، نعم أبيض. في الأزهار أنا موجود، في البيضلة أنا موجود. من أكون؟ وردي، نعم وردي. في الباذنجان أنا موجود، في العنب أنا موجود. من أكون؟ بنفسجي، نعم بنفسجي. نحن الألوان.